من ضعف إيماننا. وصدق أنه لو تكرر المذكر على الإنسان وطرق قال يعني أنا مسؤول عنك. وبعضهم أيضا يتضجع وربما لمح الواحد منا إذا صام يوم قال والله الحمد لله صيام من هذا اليوم ما يؤثر يعني سهل. وإذا قام ركعتين لمح يعني بدلك يعرف خلقنا فيه. فنشكو الحال لهم. هؤلاء الأنصار قدموا رسلهم وصلهم قدموا أرواحهم دماءهم أما قطع ترض لا يقول والله ما نطلب زمنا إلا من الله. فنبش صلى الله عليه وسلم أمر بالقبور أن تنبش وأمر بالنخل أن يقطع وجعله في مقدمة المسجد وجعل منبره الشريف جذع نخل صلى الله عليه وسلم كان يرتقي صلى الله عليه وسلم يخطب فيه وربما اتكى عليه واعتمد. فلما ترك وانتقل المنبر الآخر حن الجذع هذا وبكى وصاح حتى سمعه المسجد جميعا. فنزل صلى الله عليه وسلم وسكته. قال بعض الرواة كان يسمع له بكاء كبكاء الأطفال وقال بعضهم صياح أخذ يصيح. فسكت اليد الشريفة. يقول الحسن البصري جماد يصيح لمحمد صلى الله عليه وسلم شوقا وأنتم ما تشتاقون. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد وأسأل أن يرحمنا رحمة عامة وخاصة وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلحنا راعيا وراعيا وأن يهدينا سواء سبيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا.